ربما يكون صحيحاً أن لدي جيناً يجعلني في الواقع أكثر عرضة للسنة، لكني أعلم ما الذي سأتحله لأني لا أريد أن أفوت أي فرصة صغيرة، ذلك يجب أن أتحكم في هذا الوضع، وعندما أفعل ذلك أحصل على نتائج مذهلة. أريدك أن تصبح أكثر وعياً بنفسك. الشيء الذي أحبه أن تتحمل مسؤولية أكبر من اللازم، لأني أعتقد أن الخطر الأكبر ليس هو تحمل الكثير من المسؤولية عن أشياء ليست داخل سيطرتك. لأنك عندما لا تتحمل المسؤولية الكافية بشكل جيد هذا حقاً يخلق مشكلة كبيرة، وهذا يعني أنك عالق إلى الأبد إذا كان علي الاختيار بين أن أفقد أي شيء على الإطلاق وبين المخاطرة وأن تعثر في حياتي إلى الأبد. ما رأيك؟ بالفعل سوف تميل نحو الأمر كما لو أنه لا يحتاج مجرد تفكير.